إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أستاذة الدكتورة منى زكي، أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الدولي ورئيس مؤسسة القوى الناعمة، أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفنا وإذاعة الشرق الأوسط والمستمعين كلهم. دكتورة منى، برنامجي حدوتة مصرية هدفه إبراز الشخصيات المحترمة في المجتمع والتي تقدم خدمات جليلة للبلد. بنستعرض سيرتها الذاتية وفي الوقت نفسه بنتجول فيها ما بين بعض الموضوعات العامة المطروحة على الساحة. بداية أنا عايز أقول للمستمع من هي منى زكي؟ شوف حضرتك، أنا يعني مصرية من الصعيد ومن يعني الوجه البحري والوجه القبلي. أمي من سوهاج، هي يعني ست عظيمة وتعتبر قدوتي في حياتي كلها وعايشة بصلواتها وعايشة ببركتها. ووالدي من أليوب، رجل عظيم ومهندس وعلمني حاجات كتيرة قوي من ساعة ما بدأ يعلمني لعبة الشطرنج، فدخل جوايا حب الفكر الاستراتيجي وحب دايما الخطط الاستباقية. فمن نشأتي الحمد لله، الحمد لله ربنا اداني عيلة حلوة اتربيت فيها على مبادئ عظيمة. دايما كنت أصحى الصبح الاقي أمي بتصلي فتحة الكتاب المقدس وبتقرأ، وهي كانت داخلية في مدرسة الرهبات المخدجو، فأنا كمان دخلت نفس المدرسة. تعلمت في صهاج فني ولا تنقلت القاهرة؟ لا، هي تعلمت، هي كانت داخلية في القاهرة لأن كان وقتها العائلات بتقعد في الصعيد وبتعلم أطفالها، بتبعتهم داخلية في المدارس الرهبات. فهي طبعا كملت في مدارس الرهبات، بس كنا دايما بنروح سوهاج لأن جدي كان يعني عبد الله باشا سلامة، ده كان هو اللي كان باني كاتدرائية في سوهاج، وهو اللي بنى مستشفى الأمومة والطفولة، وكان عندنا بيت كبير في سوهاج، فكنا دايما نروح نمضي وقت هناك يعني لحد ما هو توفى وبعد كده بطلنا. بس أنا بروح، أنا لحد النهاردة بروح وبشوف بعض في البيت بتاعنا وبقابل، بروح الكاتدرائية وجدي مدفون هناك يعني، وجدتي كمان، وجدتي اسمها نفرتاري، لأن عيلة جدتي هي بنت كلاديوس بيك لبيب اللي عمل القاموس القبطي العربي، وأمي نفسها اسمها إيزيس، وكل عائلة أمي كلها أسامي فرعونية يعني أحمس وتحتمس وأوزوريس وحتشبسوت ونفرتيتي ونفرتاري. فارفع على الكتكوت حتشبسوت يا حتشبسوت. انا دي انا يعني انا مصرية قوي قوي، بحب بلدي قوي وبحترمها، ودايما بصلي يعني بقول يا رب يعني انت بتحب مصر قوي، لان مصر عظيمة، مصر بلد مقدسة، مصر ربنا اختارها عن كل دول الدنيا كلها اختارها لما بعت لها يوسف الصديق، اختارها لما رح لها سيدنا إبراهيم وسارة، كل الأنبياء اختارها لما تولد فيها موسى النبي، اختارها لما زارتها العائلة المقدسة وباركتها بزيارة مباركة عظيمة. السيد المسيح أول خطوة خطاها كانت على أرض مصر، وأول كوباية مية شربها كانت مية النيل. فمصر عظيمة، فأنا فخورة أن أنا مصرية. طب خلينا برضو ما زلنا في النشأة والجذور، دكتورة منى زكي، الأخوات، التعليم، سيادتك التحقت بالتعليم بعد كده مدارس الجامعة، الدكتوراه بتاعت سيادتك. شوف حضرتك، أنا وأختي، أنا عندي أخت واحدة علا حبيبتي، هي راحت السماء من 10 سنين، وطبعا والدي ووالدتي كمان يعني راحوا السماء، لكن أنا تعليمي فرنساوي، كان مدرسة فرنس ميخ دو جيو، دي مدرسة تعتبر مصري بس بنكهة فرنسية. وبعدين أنا تأثرت قوي بالأدب الفرنسي، كنت بحب أقرأ كتير الأدب الفرنسي، وتأثرت بالكتاب الفرنسيين في الحقيقة جدا، وده أثر على أنا بكتب روايات، وده أثر على طريقة كتاباتي والروايات اللي بكتبها. لكن في نفس الوقت لما اتخرجت من ثانوية عامة بكل فخر، أنا ثانوية عامة مش مدارس دولية ولا برامج ولا حاجات حكومية، يعني ثانوية عامة رسمي، ودرست فلسفة ودرست اقتصاد، فبكل فخر ثانوية عامة درست فلسفة. أنا كنت أدبي وقتها، طلعت حتى أولى مكرر، لأن كان مارجوش يقولوا أن أنا التانية، لأن الفرق بين الأولى والتانية كان 1/10% حاجة كده. فحتى وقتها كان وزير التربية والتعليم الدكتور العظيم دكتور مصطفى كمال حلمي. مصطفى عظيمة. حلمي بشكر ربنا ان انا قابلت الشخصيات العظيمة دي. كرمك لما اخدت ذات الأولى، كرمني واداني يعني جايزة كبيرة، والبلد كرمتني. انا طلعت وقتها 75 على الجمهورية، وكانوا بيدوني ما هي شهرية يعني الحكومة كانت بتديني ما هي شهرية. دخلت وقتها كلية الإعلام، الجامعة الأمريكية، كلية الإعلام القاهرة. وبعد كده لقيت ان انا برضو انا عايزة انمي واوسع معرفتي، فجات لي فرصة ان انا ادخل الجامعة الأمريكية. كان وقتها الجامعة الأمريكية بتدي منح دراسية وبتشجع اللي جايبين من الأوائل في ثانوية عامة، فدخلت الجامعة الأمريكية في الحقيقة، ودرست إعلام في الجامعة الأمريكية، والحمد لله تفوقت فكسبت لغتين برضو، يعني أنا الفرنساوي كان قوي جدا، كسبت عليه اللغة الإنجليزية، وأنا أصلا العربي قوي يعني، برضو تربية ثانوية عامة برضو العربي قوي عندي، وطول عمري بحب أكتب، وكنت بكتب شعر وأنا صغيرة، وأنا عندي 13 سنة كتبت أول قصيدة شعر كان اسمها لماذا نقول مستحيل. فكان بالنسبة لي كلمة مستحيل دي مش موجودة، بالذات إن كان دايما شارل دوغول كان يقول، ده كان رئيس فرنسا، كان يقول impossible n'est pas français، يعني كلمة مستحيل ليست لغة، ليست فرنسية. فأنا بتأثيري من الأدب الفرنسي ومن التاريخ ده، وكمان تأثيري بدراساتي، وكملت بقى لما اشتغلت، لما اتخرجت من الجامعة اشتغلت بقى في الجامعة، أخدت بقيت مسؤولة عن كل برامج الثقافية اللي في الجامعة، فقابلت بقى الأدباء والشعراء وتعاملت مع الناس دي، هي دي أنا يعني، خبرات. قابلت الكتاب الكبار، أنيس منصور، أحمد بهاء الدين، صلاح منتصر، نجيب محفوظ، علي سالم، علي الراعي، حمدي السكوت، قابلت كتاب كبار في الحقيقة، يحيى حقي، الاثنين اللي فعلا كان نفسي قابلهم وما لحقتهمش، نجيب محفوظ، لا قابلت نجيب توفيق الحكيم كان يوسف توفيق إدريس. الحكيم لا قابلت يوسف إدريس وقعدت مع الناس دي اشتغلت معاها وحضرت لهم ندوات كلهم وعملت لهم مناقشات للكتب بتاعتهم واللي درس لي كان فاروق شوشة اللي كان توفيق الحكيم أقابلهم في حياتي وما لحقتهمش كان الكاتب العظيم توفيق الحكيم وعميد الأدب العربي طه حسين. دول الاثنين اللي كان نفسي أقابلهم. ماجستير ودكتوراه من الجامعة الأمريكية فين؟ لا إحنا أنا خدت ماجستير من الجامعة الأمريكية وتخصصت في تسويق دولي والبكالوريوس كان إعلام من الجامعة الأمريكية وبعد كده بقى جات لي فرصة أن أنا أدرس دكتوراه إدارة أعمال في جامعة ماستريخت في هولندا. فروحت في الحقيقة وتعبت قعدت 6 سنين في الدكتوراه بتاعتي لأن كانت أنا كنت عايزة أكتب دايما بحب الجديد. فكانت أول دكتوراه تكتب في الوطن العربي عن الفكر الاستراتيجي. إيه هو الفكر الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي والنظريات الدولية لإدارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هل هي علاقة سيمترية أو لا سيمترية؟ فده كان ده كانت أول مرة يحصل حاجة زي كده. كانت بايونير ستادي يعني كانت حتى هم وفي حفلة التخرج قالوا يعني إن دلوقتي بنقدر نقول إن دكتورة منى زكي هي تعتبر من القلائل او من اول رساله يتكتب في المجال ده في الوطن العربي. انت الطفوله اللي في دمي واختي ساعه وساعه امي وانت الحبيبه اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي انت الامل وانت ساره وانت النهارده عشان بكره انت الامل وانت ساره وانت النهارده عشان بكرة وانت العيون شمعة وصمرة وانت الجمال وانت الطهرة مصرية مصرية مصرية مصرية. مستمعينا الأعزاء الحوار مازال متواصل مع الأستاذة الدكتورة منى زكي تلك السيدة التي تحظى بالتقدير والاحترام على المستويين الإقليمي والعالمي بوصفها خبيرا دوليا في الفكر والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الدولي وتعد ضيفتي الليلة واحدة من أكثر سيدات أعمال مصر نجاحا وتتمتع بالتقدير المحلي والدولي وهي نموذج للمرأة المصرية الناجحة المعاصرة والتي تتمتع أيضا بالانفتاح على العالم مع الاحتفاظ بهويتها المصرية. دكتورة منى اللي بنقدمك النهاردة كحدوتة مصرية تحتذى. يمكن كثير من المستمعين ما يعرفوش مثلا أن أخت حدوتك الوحيدة اللي ذكرتها في البداية هي الأستاذة دكتورة علا غبور أو علا زكي مؤسسة مستشفى 57 مستشفى سرطان الأطفال. حبيبتي يا علا هي وحشتني قوي بس انا مش عايزه اعيط لكن هي وحشتني قوي. اسرتك الصغيره بقى يا فندم؟ ما هي بس ما احنا مش كتار يعني الفكره هي مامتي وبابايا وعلا وكلهم راحوا السما وعندي حبايبي داليا وليلي بناتي حياتي كلها يعني دول عينيا الاثنين اللي بشوف بيهم وعشت عشانهم يعني وكملت مشوار حياتي في الكفاح لأن كنت دايما بقول إن الزمن ده سواء الابن أو الابنة دايما لازم يبقى فخور بالأب والأم ولا الأب الواحد ولا الأم الواحده. فأنا كنت دايما بقول إن لازم بناتي يبقوا فخورين بيا وأنا قدوة ليهم وفي نفس الوقت أنا كان لازم أشتغل جامد يعني بين شغلي كمسؤولة البرامج الثقافية في الجامعة الأمريكية وبعد كده قعدت أترقى كتير قوي في الجامعة وكان شغلي ديماندينج كنت بتعب في الشغل وفي نفس الوقت كنت بذاكر في نفس الوقت 2 ماجستير ودكتوراه وفي نفس الوقت بربي البنات وبروح بيهم المدرسة وبتابعهم. فأنا اللي عملته ودي نصيحتي لكل أم بتشتغل إن هي تعمل انتجريشن يعني تدخل أبنائها في شغلها وتدخل قبل ما تفصلهمش من وهم أطفال، تعيشهم معاها من وهم أطفال. كنت بذاكر معاهم، أذاكر أنا بذاكر حاجتي هم بيذاكروا حاجتهم. لما كنت بشتغل باخدهم معايا الشغل، أخدهم يشوفوا مامي بتشتغل وبتتعب وبتشقى، نفسنا في حاجة، طيب أنا مامي دي لازم تشتغل أكتر عشان تشتري لكم الحاجة اللي نفسكوا فيها. علمتهم يعني إيه كفاح، علمتهم يعني إيه يشوفوا الشغل ده صعب مش سهل، علمتهم إن ربنا فوق كل شيء، ان اللي يمشي صح يحضر عدوه فيه، ان لم حتى لو قابلتك تحديات، ناس بتتعبك، ناس بتسيء اليك، ناس بتمشي غلط، احنا نفضل قدامنا رؤية واضحة ان احنا نمشي زي ما ربنا طالب مننا، نمشي بما يرضي الله، ونمشي صح ونمشي دغري، ونبقى محددين هدفنا. يعني بناتي طلعوا اتربوا على الفكر الاستراتيجي، اتربوا على ان الواحد ما يغشش في الامتحان، اتربوا ان هم يتعبوا في الحاجة. يعني انا بناتي اشكرك يا رب، بنتي داليا تخرجت من علوم سياسية مع مرتبة شرف، وبنتي ليلي تخرجت من إدارة أعمال مع مرتبة شرف، والاتنين الحمد لله واخدين مواقع جامدة جدا في أعمالهم وشغلهم، وفي نفس الوقت بيحبوا الفن وبيحبوا الغناء وبيعملوا حفلات. والبنتين أقدر أقول إن أنا جبت بنات، مش هقول بميت راجل، لأن لا، البنات نفسها بيقدروا يعتمدوا على نفسهم، وأقدر أبقى مطمنة عليهم في طبعهم ومبادئهم، وعندهم قيم إنسانية وقيم روحية وقيم وطنية أساس، زي ما أنا تربيت، زي ما هم اتربوا، زي ما الأجيال اللي جاية بتتربى. يعني الجيل اللي طالع ده، مش عايزة أقول إن جيل تعبان، بالعكس، كل ما بتدي كل ما بتاخد، هو محتاج بس حد ياخد بايده ويراعيه ويتابعه، عايز قدوه. فكل ما كل ما حطيت قدامه قدوه، كل ما الجيل ده بقى يتمنى يبقى القدوه دي ويبقى احسن من القدوه دي، ده اللي حصل. ما هو ده هدف برنامجنا دكتوره منى، ان انا عايز اقدم قدوه طيبه تحتذى في كل المجال، يعني كل في مجاله للشباب، لان الشباب شايف قدامه نماذج سيئه ودي اللي متصدره المشهد. فانا هدفنا احنا نقدم ساتك حتى قدوة طيبة تحتذى في مجال حضرتك، وده في الحقيقة ده اللي بقدمه في رواياتي. يعني ما حضرتك لازم يبقى عندك أدوات تقدم فيها القدوة دي. انت ممكن يبقى عندك قدوة عظيمة ومحدش سمع عنه، ومحدش عارفه، ودي موجودة على فكرة كتير، نماذج كتيرة موجودة، بس نماذج عظيمة. وللأسف ان الإعلام بيركز اكتر عن نماذج النماذج التجارية، القدوة التجارية. طب ماشي، أنا ما عنديش مانع أدي نماذج في الفنانين وفي الرياضة وكل حاجة، بس في علماء، لكن في ناس قدوة على أعلى مستويات. عاش الفن حضارة الأمة، يبنيها الفنان في روحاتها، في غنوة، في كلمة، في صورة، بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة، يبنيها الفنان في روحاتها، في غنوة، في كلمة، في صورة، بروح وإيمان. واسمعنا بيقولها قوية، مجد بلادي عهد عليا، واسمعنا بيقولها قوية، مجد بلادي عهد عليا، قلبي وروحي ملك الفني، والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا، قولوا معايا. دكتورة منى زكي، الكاتبة والروائية وأستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقات والتسويق الدولي بالجامعة الأمريكية سابقا، سدت كوكتيل نجاح وشخصية متعددة الخبرات والمواهب، يعني خريج مدرسة فرنساوي، التحقت بكلية الإعلام، عملت دكتوراه في البيزنس في الاقتصاد، كاتبة روائية، عندك مؤلفات، أيضا أنشأت مؤسسة لقوة مصر الناعمة، دايما مهتمية بهذا الموضوع، زي ما كنا بنسأل الكلمة القدوة ونقدم نماذج كويسة، وأن مصر فيها نماذج كثيرة. يعني كوكتيل ايه اللي قدرت تحققي ده كله ازاي يا فندم، او فكرت فيه ازاي؟ شوف حضرتك، هو السر في كل ده الايمان ربنا. يعني انا دايما بحب اتامل كده، قد ايه يا رب انت عظيم، قد ايه يا رب انت كبير، قد ايه يا رب انت بتحبنا. لان احلى خليقه ربنا خلقها اللي على صورته الانسان، فان ربنا بيحب الانسان. فانا في الحقيقه بشكر ربنا انه بيحبني. فلما تحس بحب ربنا ليك بتحبه بعد كده، يعني هي كل فعل رد فعل. انا عشان حسيت بحب ربنا ليا بحب ربنا، وعشان بحب ربنا وبحب حب ليا حبيت منى، حبيت نفسي. فعشان حبيت نفسي حافظت على نفسي، وعشان تحافظ على نفسك بتحمي نفسك من حاجات كتيرة بقى، بتحمي نفسك من حاجات اللي تأذيك المضرة. فلما بتحمي نفسك من الأضرار اللي بتشوفها بقى، سواء صراعات داخلك أو صراعات خارجك، بتوفر عليك وقت رهيب كان ممكن يبقى مهدر ويضيع منك. فبتلاقي بقى في بركة في الوقت، فتلاقي انك تقدر في 24 ساعة تعمل ده كله كمان زيادة. يعني شغلك وموهبتك وكل حاجة بتديها، كل حاجة بتديها حقها بالظبط كده، وفي بركة بقى. يعني انا كتير قوي كنت اقول له مثلا وانا بدرس الدكتوراه، والبناتي يعني لسه صغيرين، ولازم اودي المدرسه، ولازم اودي الدكتور، ولازم اتابع المذاكره، ولازم اتابع شغلي، فما عنديش وقت كتير اقرا فيه مثلا مراجع الدكتوراه. فاقعد كده اصلي اقول يا رب انا قدامي 20 كتاب لازم اخلصهم في الزمن ده، فلازم انت تبارك لي في الوقت. فكنت فعلا يا استاذ احمد ربنا يعلم، يعني كنت مثلا أخلص كتابين ثلاثة في ساعتين. ليه؟ لأن يعني المخ بقى إيه استوعب، يعني بقرأ بقى بسرعة فأنهمج فأدخل في الموضوع فأكتب، فلاقي في ساعتين ثلاثة أكون كتبت كمية مراجع تسندني في رسالة الدكتوراه رهيبة. يعني وده اللي عملته في الرواية بتاعت مملكة القلب، والرواية اللي نازلة دلوقتي ثلاث ملكات من مصر. يعني فالواحد فيه بركة، بركة ربنا. إزاي اكتشفت إن عندك موهبة الكتابة؟ لا أنا بكتب من زمان زي ما قلت لحضرتك، من وأنا 13 سنة. يعني أنا كنت صغيرة، أنا كنت بتحب، أنا كاتبة روايات كتيرة قوي، هو بس إصدارات. أنا بدأت أصدر رواياتي بس أنا باخد وقت. يعني دايما بحب أدي الحاجة وقتها عشان تطلع حاجة صح، ما بحبش ألكلك. يعني ودي الغلطة الكبيرة اللي موجودة دلوقتي في الفن، الناس بتعمل بسرعة. يعني الحاجة اللي بتيجي بسرعة بتروح بسرعة. الحاجة اللي بتاخد، اللي بيبقى ليها أساس، أنا بحب أعمل الحاجة بأساس صح. ابني عارف لما يبقى أساس العمارة مبني صح، العمارة بتطلع بسرعة. فهي كده الأساس لازم يبقى صح، لازم يبقى فيه عمق في كل شيء، عمق في الشخصية، عمق في الإنسان، علشان لما تيجي مشكلة ما يتعبش، ما يضيعش إيمانه، ما يروحش منه. فلازم نظرة الحياة تبقى بعمق. حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تقبل يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تقبل يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. الكاتبة والروائية دكتورة منى زكي، أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة الأمريكية سابقا، برضو سيادتك من القلائل، السيدات القلائل اللي حققوا نجاح في مجال الأعمال، يعني كسيدة أعمال، يعني برضو سيدة وتحقق نجاح في هذا المجال ما بيجيش من السهل. طبعا مش من السهل، ما فيش حاجة سهلة. يعني ده حصيلة كفاح. يعني أنا بدأت إمتى أدخل في مجال الأعمال؟ بعد تقريبا 22 سنة خبرة، بعد الدكتوراه طبعا كان لازم أخلص الدكتوراه بتاعتي، في مجال معين اللي هو الفكر الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي عشان ادخل بعد كده بيه الاعمال تطبق ايه بالظبط بعد الخبرات اللي خدتها في العمل الاجتماعي والعمل الاكاديمي بعد ما درست 22 سنه في الجامعه وبعدين كملت انا حصيله 35 سنه تقريبا تدريس في الجامعه وفي الشغل وفي الكفاح فطبعا الواحد ما يدخلش الاعمال بسرعه كده يعني مش في يوم وليله قلت انا هدخل مجال الاعمال واعمل مشاريع ما ينفعش هتفشل وانا في الاول في الحقيقه مريت بكذا عمليات نصب اتنصبت عليا يعني خسرت فلوس بعد كده ربنا عوضني طبعا والحمد لله واستمريت الطريق ما كانش سهل طبعا لا ما فيش حاجه سهله بالذات ان انت بادي بطولك يعني مش مسنود مثلا من عائله سندات او وارث شغل عيله لا انا بالعكس يعني انا بدات نعم بدات شغل من جديد بشغل من جديد من جديد زي اقول لك على بياضه من جديد وتعلمت وقمت وقعت وقمت يعني لازم الانسان يبقى عنده الايمان القوي انه مش لوحده ربنا معاه ما دام ماشي صح وعايز يعمل حاجه تبني البلد يعني هي كمان ايه هدفك من الاعمال هل هدفك إن جمع المال ولا هدفك انك تخدم الانسانيه وتخدم وطنك وتطلع وتنهض بيه يعني دايما بقول مثل بحبه قوي حتى تلامذتي لحد النهارده اللي هم درست لهم من 35 سنه طبعا لما بيجوا لي ما بعرفهمش ان شكلهم اتغير لكن بيجوا لي بيقولوا لي يا دكتور احنا عمرنا ما ننسى طبعا اللي علمتوه لنا بس في مثل كمل في بقيه حياتنا وبنستعمله لحد النهارده الباني طالع والفاحت نازل الله الله انت بتعمل ليه بتشتغل ليه عشان تبني مش عشان تفحص فلازم تكون طالع الباني طالع وبيستمر الباني طالع وبتطلع ليه لانك بتبني اولا بتبني البشر بتبني الاعمال هدفك ليه من الاعمال هو مجال عمل حضرتك ايه كان فكر استراتيجي وتخطيط ان انا بجيب استثمارات من الخارج بجيب استثمارات دوليه تعمل مشاريع استثماريه استراتيجيه في البلد ده اهم حاجه البلد حتى عايزاها محتاجاها حتى كان كل شغلي مع وزاره الاستثمار كان كل شغلي مع وزاره طبعا الاقتصاد مع كذا وزاره بقى وزاره البترول وزاره الكهرباء وزاره يعني كذا وزاره كنت بشتغل معهم اجيب مشاريع استراتيجيه ابني البلد واعرف ان كنت متصدري برضو حاجات للخارج بدات بس دي مثلا فشلت فيها كنت حاولت اعمل مشروع ان انا تصدير رخام وبما ان الرخام مش مجالي ففشلت فيه فشل ذريع وخسرت فيه فلوس كتيره بس شجعت الاستثمار وشجعت ان الشركات الرخام التانية مش بتاعتي تستثمر وتصدر لبره افضل مجال نجحت فيه يا فندم الفكر الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي ده نجحت فيه جامد وكمان الروايه يعني اشكرك يا رب مجال الادبي لان عارف حضرتك لما قدمت روايتي مملكه القلب كل النقاد وناس كبيره يعني نقاد كبار على اعلى مستوى يعني لسه كان عندي تكريم في مكتبه اسكندريه في الحقيقه واللي ناقشوا الروايه نقاد على اعلى مستوى وانا نفسي كنت قد ايه يعني انا اتخضيت في الحقيقه يعني لما يبقى عندك كاتب والناقد محمد بغدادي والكاتب والناقد احمد فضل شبلول والشاعر والناقد الكبير كمان جابر بسيوني لما والكاتب الكبير محمد سلماوي لما الناس الكبار دول ينقدوا روايتي ويقولوا انت قدمتي حاجة جديدة في الادب الروائي ان انت تدخلي الرواية والناريشن الرواية مع الحوار وتعملي توازن عادل بين الحوار والديالوج والناريشن مع بعض دي حاجة يعني فرقت معايا جدا ومناقشة كذا موضوع في رواية واحدة ومواضيع جامدة وتقيلة والطريقة اللي كتبت بيها الانسيابية ان انا ادخل من موضوع واخرج منه واطلع في موضوع تاني ومشكلة تانية وازمة تانية وحل تاني ورواق يعني فدي حتة يعني بشكر ربنا ان الرواية ترجمت 3 لغات دلوقتي اسباني وفرنساوي وانجليزي وإن شاء الله هنطلع. وفي المعارض كلها معارض الكتاب الناشر بيقول لي أكتر رواية بتتباع دلوقتي، وبدأنا في الطباعة الثالثة. فده برضو أنا فخورة بالنجاح ده وبرجعه ربنا قبل كل شيء، يعني بشكر ربنا عليه. يعني يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار مازال متواصل مع الروائية الدكتورة منى زكي أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي، اللي بنقدمها النهاردة قدوة تحتازة ليس فقط في مجال العمل العام، ولكن أيضا في مجال العمل التطوعي وفي مجال الأدب والرواية والأخلاق أيضا، والتي تنتمي إلى عائلة مصرية قبطية وطنية محترمة. دكتورة منى، سيادتك مهتمية جدا بصورة مصر في الخارج، ولذلك أنشأت مؤسسة القوى الناعمة، قوة مصر الناعمة، ودائما بتنادي لابد أن تعود قوة مصر الناعمة كما كانت في السابق. ما هو أو بهذه القضية؟ شوف حضرتك، الحمد لله أنا سعيدة أن مصطلح القوة الناعمة رجع تاني لمصر، لأن لما أنا عملت المؤسسة بتاعتي كانت الناس نسيته. أنا عملت المؤسسة من 2006 أو 2007 يعني، فكانت الناس حتى لما كنت زي بالظبط لما كنت بتكلم على الفكر الاستراتيجي كان حاجة جديدة، ودلوقتي كلمة الفكر الاستراتيجي بقت متداولة يعني كتير. فأنا بشكر ربنا إن الأفكار اللي أنا بأنادي بيها بدأت دلوقتي تبقى ده العادي، بقت مدركة في كل في اصطلاحات يومية دلوقتي. فأنا طبعا كصورة مصر في الخارج هي إيه؟ هي إيه أستاذ أحمد؟ هي الصورة إيه هي؟ ما هي الصورة دي إيه؟ انعكاس لواقع. صحيح. انعكاس لواقع. فأنا علشان أصلح صورة مصر الخارج لازم أشتغل على واقع مصر في الداخل. صح. فده اللي أنا بشتغل عليه. صحيح. صحيح. فواقع مصر في الداخل محتاج عمرة في موضوع القوة الناعمة وأدواتها، اللي احنا بنقول عليه إبراز الـ النماذج الطيبة القدوة ونصدرها في المشهد، مش بالزبط. النماذج السلبية بالظبط. فإحنا بنشتغل بقى على إيه؟ إن إحنا الداخل فيه له أدوات قوة ناعمة عظيمة. صحيح. ولو هنتكلم على المستوى الفني في أدوات قوة ناعمة في المستوى الغنائي المسرحي. صحيح. الأدبي الفكري الفن التشكيلي في كل فروع الفن مستويات عالمية يعني، وبكل اللغات. فده اللي أنا بقى بعمله، إن أنا بصدر إن العالم كله، وأنا علاقاتي الحمد لله مع العالم الخارجي على أعلى مستويات، من رؤساء لوزراء لملوك في العالم كله، علاقات كويسة جدا نبع من علاقاتي مع السفراء دول العالم كله. بتحاول تستغل هذه العلاقات من أجل بنطلع بقى بنطلع صورة بقى تبين مصر الأصيلة، مصر المحبة، مصر الدولية. يعني خلي بالك مصر دي دولة عالمية. صحيح. صحيح. مصر مش محلية وبس. صحيح. مش بس في دايما يا دكتورة عليها الكاتب الكبير والمؤرخ العظيم الدكتور جمال حمدان، عبقرية المكان. عبقرية المكان والشخصية المصرية دي شخصية فزة مش موجودة في أي حتة في العالم. ما بروح مؤتمرات عالمية ودولية، لما بجد لما المصري بيتكلم العالم كله بيصمت. في مقولة كده يقول لك كل دولة تبحث لنفسها عن تاريخ إلا مصر، فإن التاريخ هو الذي يبحث له عن مكانه في مصر. يعني شفت وعظمة مصر. يعني مصر جات وجات تاريخ بعده. بالظبط. مصر يا أول نور في الدنيا، شهد ظلامي ليه، أحس بعمر النور في الدنيا يطلع عمري منيه، النور من هنا والخير من هنا، ليه اسكت انا وما اقولش وعيد دمانا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد النور من هنا والخير من هنا ليه اسكت انا وما اقولش وعيد دمانا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول زرع انتي اللي زرعتي واول خط انتي اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل يا بلد الفدا والنور والهدى لو ملتي كده الدنيا تميل. دكتورة منى زكي أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي والكاتبة والروائية، يعني إيه فكر ورؤية وتخطيط استراتيجي؟ أوكي، فكر تكوين رؤية، يعني عارف حضرتك لما نتكلم على الفكر الاستراتيجي دي أحلى حاجة، ده الموضوع اللي أنا يعني بحبه وعايشاه. تكوين رؤية اللي هو الرؤية دي ممكن تبقى حلم جميل عايز أحققه، بس عشان تكون حلم تكون الرؤية دي لازم تكون رؤية واقعية، يعني مش كفاية تبقى رؤية ممكن تتحقق برغم صعوبتها، بس تبقى رؤية واقعية. يعني مثلا واحد عنده مثلا انطواء نفسي، واخد بالك، صعب قوي اقول له ادخل في مجال السياحة والفندقة. هي دي الفكر، يعني عشان بس اريد حضرتك في الفكر. دكتورة مولا، ده ينطبق على الدولة وعلى الافراد في الحقيقة، على كل شيء، يعني على كل شيء، يعني كدولة مثلا أنا بحب قوي يعني كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي النظريات الدولية للفكر الاستراتيجي وإدارة العلاقات الحاكم بالمحكوم، اتكلمت فيها جامد قوي في الرسالة بتاعتي، إن في أربع نظريات للفكر الاستراتيجي مهمين جدا، في أربع نظريات لإدارة العلاقات اللي بين الحاكم والمحكوم، في نظريات أكاديمية، يعني مثلا النظريات الدولية لإدارة العلاقات، أربع نظريات واضحين جدا جدا، ثلاثة منهم نظريات لا سيمترية، واحدة بس منهم نظرية سيمترية بين الحاكم والمحكوم. أول ثلاثة هقول لحضرتك بقى، هنبدأ واحدة واحدة. النظرية الأولى نظرية اللي هي بروباغندا، اللي هي أنا نظرية لا سيمترية بين الحاكم والمحكوم أو بين صاحب العمل واللي بينتج والمستهلك، خلينا في إدارة الأعمال المنتج والمستهلك، ماشي؟ أنا عملت بروباغندا على المنتج بتاعي، بقول ده أحسن منتج في العالم وده أحسن حاجة، ليه؟ لأن عندي مونوبولي، عندي إن مفيش منافس، هتاخده المنتج ده، أنا حتى لو أنا بجذب وبقول المنتج ده هايل مفيش غيره في السوق هتضطر تاخده ولازم هتاخده، ده اسمه بروباغندا، بيستخدموها كتير قوي في الانتخابات الرئاسية مثلا في أمريكا، بتلاقي بروباغندا فظيعة، وأنا هعمل والناس تقول بيقول بيوعد وعود ما هي كلمة بروباغندا دي، معنا يعني احنا مفهومنا احنا بالعامية نهيصة على الفاضي، يعني هي شكل بلا مضمون، جاية بقى طالعة من اللي هو السورس، بس الريسيفر اللي بيستقبل ملوش كلمة فيها دي، أو فدي لا سيمترية، مفيش سيمترية، واخد بالك. النظرية التانية بقى اللي هي زي بتلعب شغل هيئة الاستعلامات، اللي هي أنا بدي لك المعلومة الصح مش مستنية منك رد فعل، فدي برضو فيها لاسيمترية، بس أتليست على الأقل بدي لك الحقيقة، ودي مثلا اتعملت في أنظمة سياسية كتير وقت حروب وفي وقت سلام وقت بتاع، يعني مثلا يعني وقت حرب 67 كانت دفنت البروباغندا لأن كان كلها مثلا حاجات مخلوطة، لكن وقت 73 كانت استعلامات صح، فأتليس كان في حقيقة بتتقال، فدي نظرية لازم أنا بدي لك المعلومة بس حقيقية، مهم، فمش مستنية ترجع لي حاجة. النظرية الثالثة وأخطرهم حضرتك يا أستاذ أحمد، وأخطرهم وكتير جدا من الحكام ومن يعني رجال الأعمال وكتير جدا، أخطرهم هي النظرية اللاسيمترية. ها السيمترية اللي هي إيه بقى؟ أنا باخد رأيك لكن ما بعملش بيه. فيها بقى مانيبوليشن، فيها إيه؟ إن أنا بوهمك أنا خدت رأيك وعملت يعني اللي هو public opinion polling اللي عملتها مثلا أمريكا وقت حرب العراق. عملوا إيه؟ اللي خلوا الناس يعني هما المنسي والرأي العام بيقول إيه؟ ها الرأي العام بيقول إيه؟ إن إحنا مش عايزين حرب. ده في أمريكا وقت حرب العراق قالوا مش عايزين وبرضو عملوا. يعني ده بقى اللي هو أوحش نوع من النظريات في إدارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، اللي هو دعهم يقولون ما يردون ونحن نفعل ما نريد. فأنا وهمت ها الشعب بتاعي إن أنا هعمل اللي هو عايزه وفي الآخر عملت اللي أنا عايزه. فدي دي أخطر نوع. الرابع وموجود برضو في الأعمال وفي إدارة، إن أنا هدي لك أحسن منتج وإنت قلت لي إن أنت بتحب المنتج يبقى مكونات دي، حاضر هم وأضحك عليك وأعمل برضو. ده بقى دي أوحش نظريات يعني، ويعني ومرينا فيها في قبل الثورة في كتير يعني حاجات كتير. النظرية الأخيرة اللي هي الرابعة بقى وهي أحسن النظريات، وهي دي اللي كانت بنيت عليها الهايبوثيسس بتاعتي في الرسالة، إن النظرية اللي هي السيمترية، العلاقة السيمترية بين الحاكم والمحكوم، وفي نفس الوقت الحاكم اللي عنده الاحترام للنظرية دي هو ده الحاكم اللي يبقى عنده فكر استراتيجي. ليه بقى؟ لأن هنا أنا بعمل نوع من الكومبرومايز، التوازن. يعني الشعب عايز حاجة والحاكم مش قادر يدي كل حاجة الشعب عايزها، فبيقول بيواجه الشعب، وده اللي حصل في الحياة دلوقتي بحقيقة. بيواجه الشعب مطلوب من كل وطني، من كل وطني مطلوب، من كل مصري، من كل مصري، من كل أب، من كل أم، من كل أب، من كل الأستاذة الدكتورة منى زكي، أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي. دكتورة منى، يعني يدخل ضمن إطار الفكر والتخطيط الاستراتيجي هو الاختيار، القيادات، الإدارة. كيف يتم اختيار القيادات في العالم؟ هل أنت لساتك ورؤية؟ شوف حضرتك، في معايير لازم نحترمها في اختيار القيادات، في معايير حضرتك، في معايير لازم نمشي عليها في كل القيادات، وبتبقى طبعا متوقفة على إنجازات الشخصيات دي، دراسات الشخصيات دي، شخصياتهم، يعني الشخصية نفسها، الخلفية بتاعت الشخصيات. يعني مش كفاية إن, إن, إن منظومة واحدة تقول لك لا أصل ده نجح هنا أخده هنا، أو لا، في حاجات لازم يبقى الشخصية درسة كويس قوي المهام اللي هتقوم بيه. طب أهمية الاختيار إيه؟ الخبر. أهمية الاختيار إن إحنا عشان توصل، يعني إحنا كانت رؤية مصر إيه؟ مصر بلد مستقلة، بلد قوية، تاخد قراراتها بنفسها ولا حد يعني يفرض عليها أي قرار سيادي، لها السيادة الكاملة، الشعب له القرار، مستقلة في كل في أكل عيشها، مستقلة في البنية بتاعتها، مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية وسؤال. عشان تنجز الرؤية دي عملت استراتيجية الإصلاح، صح ولا لا؟ الإصلاح طبق ده بقى. خطوات الإصلاح إيه بقى؟ ها؟ الاستراتيجية العظمى الإصلاح. هتنزل بقى في اتجاهات الإصلاح وخطواته، إصلاح سياسي، إصلاح تعليمي، إصلاح تعليمي، إصلاح اقتصادي، إصلاح استثماري، ودخلنا في البنية التحتية. أنت عايز مستثمرين يجولك بدون بنية أساسية، وعايز يقعدوا في الـ في الـ في الطريق 4 ساعات عشان يوصلوا للمصنع بتاعهم، ما فيش كهرباء ولا فيه. فأنت دخلت في إصلاح تنمية شاملة بمشاريع كبرى. البنية التحتية دي كانت يعني مستهلكة. إصلاح ديني، تجديد الخطاب الديني. يا ربي، يعني كان احنا، معلش يعني انا مسيحية مصرية، احنا يعني جت فترة كنا بنسمع حاجات في المساجد من الميكروفونات من قبل الثورة، في الاعلام، القنوات الدينية. ايه البهدلة دي؟ عيب، ربنا ما قالش كده. ارجع لأهمية الاختيار. فهنا أهمية الاختيار، لازم يكون اختيار موفق عشان تنجز الرؤية اللي عايز تعملها. من غير الاختيار الموفق والقيادات الصح مش هتوصل للهدف. لما أقول حسن الاختيار نصف النجاح، ما كله صح؟ في الحقيقة حسن الاختيار النجاح كله. دكتورة منى زكي، أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي والكاتبة والروائية، اللي بنقدمك النهاردة كقدوة تحتذى في مجال العمل العام والأعمال وريادة الأعمال، سيادتك مهتمية أيضا فندم بالنشاط الاجتماعي والأهلي، ولك نشاط واسع في هذا المجال. شوف حضرتك، في النشاط الاجتماعي كذا جزء. في النشاط الاجتماعي اللي داخل فيه الدبلوماسية الشعبية، ده متمثل مثلا في المجلس المصري للشؤون الخارجية، في المجلس المصري الأوروبي، في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في ائتلاف تنمية وإحياء التراث. دي الدبلوماسية اللي هي بتتعامل فيها مع شعوب العالم كلها وسفرائهم، وبتتكلم بقى عن الدور السياسي والدور الاجتماعي والدور الثقافي والدور الفكري والدور العلمي والاقتصادي المهم لمصر في كل أنحاء العالم. وفي النشاط بقى اللي هو على المستوى الاجتماعي، اللي هو زي مثلا صندوق عطاء. أنا يعني فخورة إن أنا عضو من أعضاء مجلس إدارة صندوق عطاء، وده صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذو الإعاقة، وده يعتبر أول صندوق استثمار خيري في مصر، اللي بنشجع كل فرد وكل مؤسسة إنها تستثمر في صندوق عطاء، تستثمر في الإنسانية اللي هي قادرون باختلاف. بجد قادرون باختلاف، كل إنسان يقدر حتى لو كان مختلف. فدي أنا سعيدة بيه. وفي الحقيقة يعني أنا بأشيد بدور وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين قباج، يعني بتعمل مجهود رهيب مش بس في صندوق عطاء، بس في الاستثمار في البشر بكل احتياجاتهم. تكريم في حياة حضرتك. شوف أنا يعني التكريم دي آخر حاجة ببص لها وآخر حاجة بنتظرها بأمانة، لأن كفاية كرم ربنا عليا وتكريمه ليا. لكن في بقى مؤسسات كتر خيرها، وفي دول كتر خيرهم كرمتني، زي دولة المجر ادتني أعلى وسام، زي دولة النمسا ادتني أعلى وسام، زي مثلا تكريم محافظة الشرقية كنت مبسوطة بيه قوي، تكريم قناة النيل الدولية، تكريم جامعة أسوان، تكريم منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان، يعني المنتدى الاستراتيجي للتنمية. يعني الواحد الحمد لله كتر خيرهم. يعني آخر حاجة كان تكريم من مكتبة الإسكندرية عشان روايتي مملكة القلب. يعني في الحقيقة يعني كتر خيرهم، مرسي وعلى راسي. عشت بجهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بجهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. راضي عن مسيرة حياتك يا فندم وعما حققتيه حتى الآن؟ بص الحمد لله، أنا الرضا ده أحلى نعمة ربنا يديها للإنسان. أنا راضية بكل حاجة، راضية بكل حاجة يا رب، لأن لسه كنت بقرأ كتاب حلو قوي بيقول لماذا يا رب. هل الإنسان يقول لماذا يا رب ولا يقول لتكن مشيئتك يا رب؟ لتكن مشيئتك يا رب، لأن أنا أؤمن بحاجة واحدة، أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فأنا راضية بكل حاجة يا رب تديهاني، لأن أنا مريت بظروف كتيرة قوي قوي، ظروف صعبة جدا جدا ومأساوية جدا جدا، وظروف حلوة جدا وناجحة جدا. فالإنسان حياته دي زي البحر، موج بتروح ويجي ويروح ويجي، والحمد لله على كل شيء. أحلامك؟ أحلامي دي ده سؤال صعب، لأن أحلامي إن طبعا رضا ربنا ده أهم حاجة، إن الإنسان دايما يبقى راضي إنه يقدر يدي أكتر. أحلامي إنك تقدر تدي أكتر وأكتر وأكتر، لأن العطاء ده زي في روايتي هل الحب بلا حدود، العطاء كمان بلا حدود. أحلامي إن الواحد يدي من غير حدود. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. ليك ده الزهر جوك معطر، الكاتبة والروائية أستاذة الدكتورة منى زكي، أستاذ الفكر والتخطيط الاستراتيجي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتيني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. عملنا حوار قيم جدا، تجاولنا فيما بين العام والخاص، قدمنا سيادتك قدوة تحتذى في العمل العام، في ريادة الأعمال، في الفن، في الأدب، خبرات متعددة. أنا متأكد أن كل مستمعي الأعزاء اللي سمعوك النهاردة استفادوا من هذا الحوار. بشكرك يا فندم. بشكرك يا أستاذ أحمد والمستمعين فوق راسي، لأن أنا عرضت الرواية بتاعتي كمسلسل إذاعي باسم مملكة القلب 3 مرات. مسلسل مملكة القلب كان في رمضان اللي فات واللي قبليه، وحاز على نسبة استماع عالية جدا. فأنا بشكر المستمعين سواء في مصر أو خارج مصر، لأن مهما كانت كل التقنيات وكل التكنولوجيا اللي موجودة، الراديو له جماله وله ناسه وله حبايبه وله عشاقه. فبشكر حضرتك جدا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.